فيما فما سمعت منه لحنة قط ولا كلمة غيرها أحسن منها. قال عبد الملك بن هشام صاحب السيرة: طالت مجالستنا للشافعي فما سمعت منه لحنة قط ولا كلمة غيرها أحسن منها. وقال أيضا: الشافعي كلامه لغة يحتج بها. وقال الأصمعي: صححت أشعار هذيل على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس، محمد بن إدريس الشافعي. وقال ثعلب: العجب أن بعض الناس يأخذون اللغة عن الشافعي وهو من بيت اللغة. الشافعي يجب أن يؤخذ منه اللغة لا أن يؤخذ عليه اللغة. قال أحمد شاكر: يعني يجب أن يحتجوا بألفاظه نفسها السلام لا بما نقله فقط. قال الجاحظ: نظرت في كتب هؤلاء النبغة الذين نبغوا في العلم فلم أرى أحسن تأنيفا من المطلبي، كأن لسانه ينضم الدرة. وقدمت الرسالة. وأيضا ينقل عن أحمد، فأفادنا بعض إخواننا أنه قال الشافعي حجة في اللغة ويحمل على ما سمعته ما ذكرناه أمس. فالرجل أخذ اللغة عن أهلها، فتخطئة الشافعي من الصعب بمكان، من الصعوبة بمكان، فليست بالسهل تخطئته. أما أنه حجة وفي القرون التي يحتج بلسانها فهذا ينظر. هؤلاء ظاهر كلامهم ما سمعته، ظاهر كلامه كلام بعضهم أنه ينبغي أن تؤخذ عنه اللغة وأن لسانه حجة، لسانه حجة. هؤلاء أئمة من أئمة اللغة، فلعلهم لما رأوا منه أنه ما يلحن وهو ما يتكلم بالسليقة، وإنما أخذها من أولئك، أخذها عن قاعد المعلومة. وإلا الشافعي في الأزمنة التي لا يحتج بها، وجد في الأزمنة التي لا يحتج بها، فيحمل على أنه لا يخطأ الشافعي بكل سهولة، يقال أخطأ لأن الرجل أخذ اللغة عن أهلها. طيب، نأخذ درسا، تأخرنا لكن نسأل سؤالين هما: متى يجوز توكيد النكرة؟ إذا أفادت وتفيد، إذا كانت متى تفيد هذا، أو متى يحصل الفائدة في النكرة، في توكيد النكرة؟ بأن يكون المؤكد محدودا، وأن يكون لفظ التوكيد من الفاظ الإحاطة والشمول. أحسنت. في خلاف هذا، في خلاف مذهب البصري، خلاف هذا جمهور منهم. والصواب ما ذكر أنه يجوز توكيد النكرة إن حصلت فائدة، والفائدة تحصل بشيئين: بكون اللفظ المؤكد محدودا، وبكون اللفظ المؤكد من ألفاظ الإحاطة والشمول. من يتشاهد على مذهب الكوهين؟ تحمل ندى الفاء حولا أكتعاء. نعم، يوما أجمعا. نعم، يا ليت عدة حول كله رجب. أحسنت، قد صرت البكرة يوما أجمعا. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما صام رسول الله، حديث عائشة: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كله إلا رمضان. عندك يا مروان هل يثنى أجمع جمعا؟ لا يثنيان على الصحيح، للاستغناء بتثنية كلا وكلتا. نعم، وهما ليس بمثنيان، بمثنيين كلا وكلتا، وإنما معناهما التثنية، ولا يقال أنهما مثنيان لكن معناهما يدلان على اثنين. طيب، بسم الله. قال رحمه الله: وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل عنيت ذا الرفع عانيت ذا الرفع وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزما. عيد. وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين بالنفس والعين فبعد المنفصل. عانيت ذا الرفع وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزما. حاصل هذا البيت أنك إذا أردت توكيد الضمير المتصل المرفوع بالنفس أو العين فلا بد أن تأتي قبل التوكيد بالنفس أو العين بالضمير المنفصل. هذه المسألة قد تقدمت. فتقول قاموا هم أنفسهم، قمت أنت نفسك إلى آخر ذلك، فلا بد من ذلك. قاما هما أنفسهما، زيد قام هو نفسه عينه، فلا بد من التوكيد بالضمير المنفصل قبل التوكيد بالنفس أو العين. هذا إذا أردت توكيد الضمير المتصل المرفوع. ويفهم من قوله الضمير أنك إذا أردت توكيد الظاهر لا تحتاج إلى أن تأتي بالضمير المنفصل أولا، فتقول قام الزيدان أنفسهما، ولا تحتاج إلى أن تقول قام الزيدان هما أنفسهما، فهذا يفهم من قوله الضمير. ويفهم من قوله أيضا المتصل أن المنفصل كذلك أيضا لا يحتاج إلى التوكيد بالمتصل أولا، فتقول أنت نفسك قائم، أنت نفسك قائم، أنتم أنفسكم قائمون، ولا تحتاج إلى أن تأتي أولا بضمير، وإنما يؤتى بالضمير التوكيد هذا قبل التوكيد بالنفس والعين، إنما يؤتى به متى؟ إذا أكدت الضمير المتصل المرفوع، إذا أكدت الضمير المتصل. وأما إذا أكدت الضمير المنفصل نحو أنتم أو أنت قائم، إذا أردت التوكيد بالنفس والعين مباشرة تقول من غير التوكيد بشيء، تقول أنت نفسك إيش؟ قائم، أنت نفسك قائم، ولا تحتاج أن تأتي بضمير منفصل أولا، واضح. وإنما يؤتى به مع المتصل المرفوع. ثم قال عانيت ذا الرفع، وهذا يفهم منه أيضا أنه إذا كان الضمير المتصل مجرورا الذي أردت توكيده مجرورا أو منصوبا لا تحتاج إلى ضمير إيش؟ منفصل، فتقول ضربتك نفسك، ضربتك نفسك، هل تحتاج إلى شيء من هذا؟ ما تحتاج إلى أن تقول ضربتك أنت نفسك، ما تحتاج. وكذلك أيضا في المجرور تقول مررت بك نفسك، مررت بك نفسك، من غير أن تؤكد بضمير منفصل قبل التوكيد بالنفس أو العين، واضح. فلذلك المصنف نبه على هذا فقال عانيت ذا الرفع، وأما ذا الجر وأما ذو الجر وذو كذلك النصب فلا يحتاج معه إلى ما ذكره، وإنما هذا يحتاج مع ذي الرفع فقط. طيب. ويفهم مفهوم أيضا كذلك من قوله وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس أو العين، من قوله بالنفس أو العين يفهم منه أنك إذا أكدت بغير النفس أو العين من ألفاظ التوكيد فلا تحتاج إلى ضمير إيش؟ منفصل. وهذا المفهوم صرح به في قوله وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزما، أكدوا بسوى النفس والعين ولم يحتاجوا إلى القيد الذي إيش؟ تقدمه، وإنما هذا القيد مع النفس والعين إذا أكدت به ما إيش؟ الضمير المتصل المرفوع بهذه القيود، هذا القيد الذي تقدم إنما هو مع النفس والعين إذا أكدت بهما الضمير المتصل المرفوع، وأما إذا أكدت بهما الضمير المنفصل لا تحتاج إلى هذا. وكذلك إذا أكدت الظاهر لا تحتاج إلى هذا، قام الزيدان أنفسهما. وكذلك إذا أكدت ضمير النصب أو ضمير الجر مررت بك نفسك، ضربتك نفسك، لا تحتاج أيضا إلى ما ذكر. وكذلك أيضا إذا أكدت بغير النفس أو العين كذلك أيضا لا تحتاج إلى هذا القيد، فلذلك قال بعد ذلك وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزما. ما هو القيد؟ أي القيد المذكور، وهو أنك قبل أن تؤكد بالنفس أو العين تحتاج إلى ضمير إيش؟ منفصل إذا أكدت ضميرا مرفوعا متصلا. وأما إذا أكدت ضميرا مرفوعا متصلا بغير النفس أو العين فلا تحتاج لهذا، فتقول قاموا أنفسهم. هل تحتاج أن تقول قاموا هم أنفسهم؟ لا، معذرة. فتقول قاموا كلهم، قاموا كلهم، أو قاموا أجمعون. فهل تحتاج لأن تقول قاموا هم كلهم أو قاموا هم أجمعون؟ لماذا؟ مع أن الضمير هذا متصل مرفوع، لأن التوكيد هنا بغير النفس وإيش؟ والعين. لذلك نبه بما سمعت وأكد بما سواهما، والقيد لن يلتزم، لا يلتزم هذا القيد إلا مع النفس وإيش؟ والعين. متى؟ إذا أكد بهما ضميرا، أكد بهما ضمير متصل مرفوع. هذه قيود مهمة جدا. قال رحمه الله: لا يجوز توكيد الضمير المرفوع المتصل بالنفس أو العين إلا بعد توكيده بضمير منفصل، فتقول قوموا أنتم أنفسكم، يكون أنتم توكيد للواو والواو فاعل، أو أعينكم، ولا تقل قوموا أنفسكم إلا في إيش؟ لغة ضعيفة، بلغة ضعيفة. على هذا يكون الحكم الذي ذكر على سبيل الوجوب، وبعضهم يجعله أحسن، الأحسن هذا، كما في بعض كتب ابن هشام بن مالك رحمه الله يشير إلى اللغة التي حكاها الأخفش. قال: فإذا أكدته بغير النفس والعين لم يلزم ذلك، وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزم. فإذا أكدته بغير النفس والعين لا لم يلزم ذلك، تقول قوموا كلكم أو قوموا أنتم كلكم، جائز هذا أو هذا. وكذا إذا كان المؤكد غير ضمير رفع، بأن كان ضمير نصب أو جر، عندكم جزم أو جر الصواب، ما فيه ضمير جزم، لا يوجد في لغة العرب ضمير جزم ولكن جر، بأن كان ضمير نصب أو جر، فتقول مررت بك نفسك أو عينك، ومررت بكم كلكم، ورأيتك نفسك أو عينك، ورأيتكم كلكم. وكذلك إذا كان غير ضمير أيضا لا يحتاج إلى ما ذكر، إذا كان غير ضمير قام الزيدان أنفسهما. طيب، وهل يجوز قام الزيدان هما أنفسهما بالتوكيد؟ قام الزيدان هما أنفسهما مع الظاهر، هل يجوز أن تأتي بالضمير؟ يجوز، وهو الأحسن يقول خليفة، خليفة يقول، ها لا يجوز، أبو بكر يقول لا بأس، إن شاء الله ابن هشام يمنع هذا في الأوضح، يقول لا يجوز، يقول لا يجوز قام الزيدان هما أنفسهما، ولهم تعليل ضعيف، يقول لأنه لا يصلح أن يكون هذا الضمير تابع لما هو أضعف منه، الضمير أقوى في التعريف من إيش؟ من الظاهر، الضمير أقوى في التعريف من الظاهر، فلا يصلح أن يكون تابعا، لا يصلح أن يكون تابعا لغيره، واضح، لأنه أقوى من الظاهر، وهذا فيه نظر، لأنه تقدم معنا أن الصحيح أن النكرة تؤكد بإيش؟ بالمعرفة، تؤكد بالمعرفة، والفاظ التوكيد معارف، والمعرفة أقوى من النكرة. وتقدم معنا في النعت في أطر الندى وفي غيره أنه يجوز أن يكون النعت أعرف من إيش؟ من المنعوت على الصحيح، أن يكون النعت أعرف من المنعوت، فهذه العلة ضعيفة، واهية هذه العلة التي عللوا بها المنع قام الزيدان هما أنفسهما ضعيفة، قالوا الضمير أعرف من إيش؟ من الظاهر، فلا يصلح أن يكون تابعا لغيره، لا يصلح أن يكون تابعا لي غيره، هذا فيه نظر، والصحيح أنه يجوز لضعف العلة. طيب، انتهينا من التوكيد المعنوي ونشرع في التوكيد اللفظي. قال رحمه الله: وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك ادرجي ادرجي هيمشي امشي انصرفي، هذا معنى ادرجي ادرجي أي انصرفي وامشي من هذا المكان. ماذا بعشك فادرجي أي انصرفي، وما يعرب ماذا بعشك فادرجي، ما يعرب ماذا بعشك فادرجي ذا اسم ما، يعني ما عندك حجازية وليست مركبة من ماذا، هكذا هكذا نعم عند الأخ مروان. ومن يخالفه، من يخالفه يقول ما اسم استفهام وذا اسمها، وما يقول هي مركبة من ذا وما، ماذا كلها الكلمة ماذا بعشتي، فمن يخالفه ما في حد كله، وانا معك ايضا اتغير بعد يلا صواب الذي قلته. طيب ما حجازية، نعم وذا اسمها، والباء بذا ماذا بعشك، الباء حرف جر زائد وعشك خبر ما، او يصلح ان تكون تميمية ومبتدا وخبر والباء زائد ايضا. احسنت احسنت فادرجي أحسنت في جواب شرط مقدر، إذا كان الأمر كذلك أن هذا ما هو عندك فإيش فانصرفي. والشيخ كان يسأل عن هذا كثيرا، الشيخ مقبل رحمه الله يسأل هذا السؤال كثيرا، ماذا بعشك، أن بعضهم يتوهم أنها ماذا وهذا خطأ، وإنما الأصل ما استفهامية وذا اسمها حجازية أو تميمية مبتدا، وكان يأتي بها على الحزبيين، يأتي بها عن الحزبيين ماذا بعشك فادرجي. ونظيره المتشبع ما لم يعطى كلابس ثوبي زور، فهذا من هذا الباب. قال رحمه الله وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك ادرجي ادرجي. حاصل هذا البيت تقدم معنا أن التوكيد ينقسم قسمين، معنوي وانتهى الكلام عليه، وهذا القسم الثاني وهو اللفظي، وتعريفه هو إعادة اللفظ بعينه أو بمرادفه، هذا هو تعريف توكيد اللفظ، إعادة اللفظ بعينه، جاء زيد زيد، قام قام زيد، جاء زيد جاء زيد، نعم نعم جاء زيد، فهو يكون في الفعل، يكون في الاسم جاء زيد زيد، ويكون في الفعل قام قام زيد، ويكون في الجملة قام زيد قام زيد، ومنه درجي درجي، ويكون أيضا في الحرف، نعم نعم جاء زيد، لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا، فالشاهد لا لا، فهو يكون في جميع ما ذكر، والأكثر يكون في الجملة، هذا هو الأكثر التوكيد اللفظي يكون في الجملة أكثر من الفعل ومن الحرف ومن الاسم، والغالب إذا كان في الجملة أنه يؤتى معه بحرف العطف، يؤتى مع التوكيد بحرف العطف، كما في قول الشاعر أيا من لست أغلاه، هذا من غير حرف، ولا في البعد أنساه، لك الله على ذاك، لك الله لك الله، هذا توكيد بالجملة، توكيد بالجملة وما فيه حرف. ومن التوكيد بالجملة وعدم وجود الحرف والله لا غزونا قريشا، والله لا غزونا قريشا، والله لا غزونا قريشا، هذا التوكيد بالجملة ومن غير عاطف، لأن هذه واو القسم أعيدت، واو القسم أعيدت، والله لا غزونا قريشا قالها ثلاثا، أي والله لا غزونا قريشا، والله لا غزونا قريشا، والله لا غزونا قريشا. ومنه أيضا ألا حبذا حبذا حبذا، حبيب تحملت فيه العنى الأذى، حبيب تحملت فيه الأذى، هذا أيضا توكيد من غير عاطف، ألا حبذا حبذا حبذا ما في عاطف، حبيب تحملت فيه الأذى. وأما من التوكيد بالعاطف كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، وهذا كثير جدا، هذا كثير جدا، وهل يقتصر على العاطف بثم فقط، هذا هو المشهور، وزاد الرضي الفاء، واستدل بقول تعالى أولى لك فأولى، جعل التوكيد بالثاني هذا فأولى، ومنه لم يجعله كذلك وإنما جعل بما بعد ثم أولى لك فأولى، من فهنا عاطفة وليست من باب التوكيد جملة فأولى الثانية هذه واضح. فالرضي يرى أن الفاء كذلك تزاد مع ثم، ولا الذي موجود عند النحاء أنك إذا أتيت بالعاطف مع الجملة المؤكدة إنما تأتي بثم فقط، تأتي بثم فقط دون بقية حروف العطف. وزاد الرضي الفاء وجعل من ذلك أولى له أولى لك فأولى، بعضهم يقول لا التوكيد فيما بعد ثم أولى لك فأولى، لا مانع من ذلك أن تزاد الفاء لا مانع من هذا. وهذا العاطف إنما هو عاطف الصورة فقط، عاطف الصورة فقط لا في الحقيقة، لأن التبعية بالتوكيد، فلو كان عاطف في الحقيقة لكانت التبعية بإيش؟ بالعطف، لكانت التبعية بالعطف. فهذا عاطف الصورة فحسب، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، فهو عاطف الصورة، لأننا لو قلنا هو عاطف حقيقي لكانت التبعية بإيش؟ بالعطف لا بالتأكيد، ونحن نريد أن تكون تبعية بالتأكيد وليست بالعطف. فإذا هذا عاطف صورة، نعم، يجب تركه عند إيهام التعدد، عند اللبس ضربت زيدا ضربت زيدا، فلا تقول ضربت زيدا ثم ضربت زيدا، لأنه يوهم التعدد أنك ضربت أكثر من مرة وأنت تريد أنك ضربته مرة إيش واحدة. فهذا العاطف مع الجملة المؤكدة يترك عند اللبس عند إيهام التعدد، فتقول ضربت زيدا ضربت زيدا، ولا تقول ضربت زيدا ثم ضربت زيدا، لأن هذا يوهم التعدد أنك ضربته أكثر من مرة وأنت تريد أنك ضربت مرة واحدة. طيب انتهينا من هذا، هو هذا حاصله. وأما بالنسبة لفائدة التوكيد اللفظي، الغرض من التوكيد اللفظي قالوا تمكين السامع من تدارك لفظ لم يسمعه أو لم يتبينه من أول الأمر، هذا هو الغرض في التوكيد اللفظي، تمكين السامع من لفظ، الغرض من التوكيد اللفظي تكتبنا فإن لا بأسمها. اعلم أن الغرض من التوكيد اللفظي تمكين السامع، لا بأس أن تكتب، تمكين السامع من تدارك لفظ لم يسمعه. جاء زيد، ما يدري من جاء هذا، ما سمع زيد، فتعيد له إيش زيد، جاء زيد زيد، جاء زيد زيد، تعيد له اللفظ حتى يتدارك هذا الشيء لعله ما سمع. تمكين السامع من تدارك لفظ لم يسمعه أو لم يتبينه من أول الأمر، ما يدري ماذا قلت، فتعيد له اللفظ حتى يتبين ما قلته. وقد يراد منه التهديد، كقوله في خطاب المعاندين وقوله تعالى في خطاب المعاندين بالباطل كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، فهذا للتهديد، توكيد لفظي فائدة التهديد هنا. وقد يكون للتهويل والتخويف، وقد يكون للتهويل والتخويف. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، فقوله ثم ما أدراك ما يوم الدين هذا توكيد للتهويل وإيش والتخويف. وأحيانا يقصد به التلذذ، وأحيانا يقصد به التلذذ بترديد لفظ مرغوب فيه، وأحيانا يقصد به التلذذ بترديد لفظ مرغوب فيه، نحو الصحة الصحة، ونحو الجنة الجنة، ونحو الجنة الجنة، فتردد هذا اللفظ وتكرر هذا اللفظ لأنه مرغوب فيه. فهذه هي فائدة التوكيد اللفظي. فمن أسأل فما هو الأصل في الإتيان بالتوكيد اللفظي؟ تفضل. من لفظ من تدارك لفظ لم يسمعه، أحسنته، أو لم يتبينه من أول الأمر، هذا هو. وقد يؤتى به للتهديد أو للتخويف والتهويل، أو أحيانا يردد اللفظ لأنه مرغوب فيه يردد لأجل أنه مرغوب فيه. فهذه فائدة التوكيد اللفظي. قال رحمه الله: هذا هو القسم الثاني من قسمي التوكيد، وهو التوكيد اللفظي، وهو تكرار اللفظ الأول بعينه أو بمرادفه كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. وقوله بعينه: وإن حصل شيء من اختلاف يسير لا يضر، فمحي الكافرين أمهلهم رويدة، هذا لا يضر، يعتبر من إعادة اللفظ بعينه، فالاختلاف اليسير لا يضر، لا يخرج عن كونه أعيد بعينه. ومن ذلك أيضا من المرادف: أنت بالخير حقيق قمن، أنت بالخير حقيق قمن، فهنا في إعادة اللفظ لكن بمرادفه. طيب، وحقيق قمن بمعنى واحد جدير. قال رحمه الله: وهو تكرار اللفظ الأول بعينه اعتناء به، نحو درجي درجي، ويكون كما سمعت في الجملة في الاسم وفي الجملة وفي الحرف وفي الفعل. فالأول هذا من توكيد الجملة درجي درجي. وقوله نحو وقوله: فأين إلى أين النجاة ببغلتي، أتاك أتاك اللاحقون، احبسي احبسي. الشاهد أتاك أتاك، وأما احبسي احبسي في خلاف، فمنهم من يجعله بالتوكيد من التوكيد بالفعل، ومنهم من يجعله من التوكيد بإيش؟ بالجملة. ابن مالك يجعله من التوكيد بالجملة، يجوز هذا أن يكون من التوكيد بالجملة، لكن الشاهد الذي هو نص أتاك أتاك اللاحقون، فأتاك الأول فعل مفعول واللاحقون فاعل له، والثاني يعيش توكيد لأتاك الأول ولا فاعل له، لأنه أتي به توكيدا فقط، والفعل الذي يؤتى به توكيدا لا يحتاج لفاعل، لا يشترط أن يؤتى معه بفاعل، والأصل ما بالفعل إلا وله إيش؟ فاعل، لكن هناك أفعال مستثناء منها فعل التوكيد لا يحتاج لفاعل، فعل التوكيد لا يحتاج إلى فاعل. ومنها أيضا نعم ثلاثة أفعال: قلما وكثرما وطالما المكفوفة بما بهذا القيد، هذه لا تحتاج إلى فاعل أيضا. طالما وقلما وكثرما ثلاثة أفعال فقط تتصل بها ما فتكف عن الفاعل، عن طلب الفاعل. بقي شيء تذكرونه؟ نعم، على خلاف في انظر الخزانة بين هذا، فأين إلى أين، هل هو من التوكيد على التقدير إلى أين إلى أين، تقدير جار قبل هذا نبه على هذا بالخزانة. طيب بقي شيء أخوان من الأفعال التي لا تحتاج إلى فاعل، كانت زائدة، أحسنت، لا تحتاج إلى مرفوع، لا تحتاج إلى مرفوع، فهذه ثلاثة أشياء تحفظ لا تحتاج إلى مرفوع: الفعل المكفوف بما وهي ثلاثة أفعال فقط، والفعل المؤكد، وكان الزائدة لا تحتاج إلى مرفوع أيضا. قال رحمه الله: وشاهدنا هنا أتاك أتاك. وقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، الشاهد بالآية دكا دكا، لأن الأرض تدك يوم القيامة دكة واحدة فقط، دكة واحدة، فيكون الثاني على هذا توكيد، ومنهم من جعله من باب الحال وليس من باب التوكيد، دكا دكا حال وليس من باب التوكيد، فيكون دكا بعد دك، والأمر سهل، فدكة دكة واحدة دل على دك واحد. ولا مانع أن يكون دكة واحدة متتابعة كأنها واحدة، لكن الأصل هو ظاهر القرآن، ولا بعضهم يقول الدك تكرر عليها دكا بعد دك، وأما الآية الأخرى فهي ظاهرة في الدلالة، فدكتا دكة واحدة. انتهينا من هذا، والليل قد أدركنا إلى هنا. سبحانه الله وحمده. صفا صفا. نعم.